السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هناك كلمات كانت مستخدمة قديمة منتشرة بدأت تندثر، مثل مصطلح فالح. مصطلح فالح كان مصطلحا سائدا قديما في وسط الأشخاص، فيتكلمون دائما على أن الناجح فالح. هذا المصطلح تقريبا اندثر، فأصبحت هذه الكلمة ليس لها وجود بيننا، ولكن هذه الكلمة مصطلح شرعي. قال الله سبحانه وتعالى فيه: قد أفلح المؤمنون. فقضية الفلاح هي قضية النجاح، والمؤمن الفالح هو المؤمن الناجح. لذا علق الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، يعني قد أفلح من آمن. لذا لابد لكل منا أن يقف مع نفسه وقفة ليعيد حساباته مع إيمانه. إن الإيمان كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم، والحديث وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عليه السلام عن الإيمان، أو سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لذا لابد بين كل حين وآخر أن يعيد الإنسان حساباته مع إيمانه. يعيد حساباته مع ربه. إن أول سؤال يسأل في القبر من ربك، وأول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. فقضية الإيمان بالله لابد أن تكون على يقين أنك لك رب سبحانه وتعالى، غني سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، يعطي لحكمة، فإذا أعطى من أعطى فهو أعطاه لحكمة، وإذا منع من منع فهو منعه لحكمة، ولا يسأل عما يفعل. فهل تعتقد أن الله إذا منعك منعك بخلا أو فقرا؟ معاذ الله، معاذ الله. لذا في قضية الرزق التي هي تعتبر أكبر قضية تشغل الناس جميعا، كل الناس يهمهم قضية الرزق وقضية المال، هل إذا علقت قلبي برب الرزاق وعلمت أن رزقي الذي ساقه الله إلي لن يحول بيني وبينه حائل لأن الله ساقه إلي؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وامشوا في مناكبها، يعني امشوا في مناكب الأرض، امشوا في طرقات الأرض، ابحث عن رزقك. لا يقول لك أحد على الإطلاق اجلس ورزقك سيأتيك، ولكن اجتهد أن تصل إلى رزقك، فأنت تأخذ بالأسباب. وبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وفي السماء، ركز، أنك تمشي في طرقات الأرض تأخذ بالأسباب، ولكن رزقك ليس في الأرض، رزقك في السماء. يقول رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: لن تموت نفس منفوسة، أي نفس على وجه الأرض لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فلن يموت أحد قبل موعده على الإطلاق، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك الرزق، يقولون: يا ابن آدم تفر من أجلك، كثير منا يفر من الموت، فكرة الموت، خاطرة الموت إذا خطرت على بالي فهو يفر. وربنا يقول: أينما تكونوا يذركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول ربنا: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ففي أي اتجاه تفر يأتيك الموت إذا كان أجله. وهكذا رزقك، أنت تفر من أجلك ورزقك يتبع. لذا لابد من قضية تصحيح قضية العقيدة في الرزق، وهذه من أهم أركان الإيمان في عصرنا، هذه مهمة من أهم مهمات عصرنا، قضية الرزق، رزقك عند الله. إن الله سبحانه وتعالى لم يمنعك بخلا ولا فقرا، مستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر، بقدر معلوم. لذا كن على يقين أن رزقك الذي قسمه الله لك هو رزقك. ثانيا، أن رزقك الذي قسمه الله إليك سيسوقه الله لك، وأن الله سبحانه وتعالى يهيئ أسبابه. ثالثا، أن رزقك الذي سيقسطه الله إليك سيصلك في الموعد الذي حدده الله. كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن هذه هي أهم إشكالات حياتنا، تعلق قلوبنا بربنا في رزقنا، أن نؤمن بأن الله غني وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في ساعة واحدة، عدد البشر ما يقرب من 7 مليار، عدد الجن لا يحصيه إلا الله عز وجل، عدد الملائكة لا يحصيه الله لا يحصيه إلا الله عز إلا الله عز وجل. قام كل هؤلاء فسألوا رب العزة كل واحد مسألة: احشد كل أمني مليارات. فأعطى الله كل واحد مسألة ما نقص إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر. أتيت بإبرة خياطة فوضعتها في البحر، كم تأخذ من البحر؟ لذا لابد أن يتعلق قلبك بربك في قضية الرزق. يقول إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله، يقول في كلمة عجيبة، يقول: علمت أن مالي لي. رزقك الذي هو لك هو لك، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يحولوا بينك وبين رزقك الذي كتبه الله إليك فلم يمنعك هذا الرزق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكن على يقين أن ما لك هو لك، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا بكل السبل على أن يحولوا بينك وبين رزقك لن يستطيعوا، لأن الله كتبه لك. ولو علمت يقينا أن ما لك لك فعلقت قلبك بربك ولم تطلب أكثر مما لك، فالله سبحانه وتعالى قال رسول الله، استمتع بهذا الحديث، انك عندما تسمع كلام الله جل جلاله او تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان تستمتع. يقول رسول الله: رحم الله رجلا امن بالله. انظر اول كلمه، رحم الله رجلا امن، آمن بالله، آمن بأن الله هو الذي يقسم الأرزاق، آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، آمن بأن الله سبحانه وتعالى الغني وإن من شيء إلا عندنا خزائن، ورزق كفافا، ورزق كفافا، رزق كفافا يعني رزقه يكفيه بالكاد. وهذه هي نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوت يعني ما يتقوت به الإنسان، يعني ما يكفيه بالكاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حيني مسكينا، يقول اللهم حيني مسكينا، يعني اجعلني طيلة تحت حياتي مسكين. والمسكين في تعريفه عند أهل اللغة هو الذي يملك نصف قوت يومه، فهو ما عنده لا يكفيه ليتقوت به في يومه، فعنده نصف قوت يومه. بمعنى إذا كان يحتاج في اليوم إلى 100 جنيه فهو لا يملك إلا 50 فقط. فرحم الله رجل آمن بالله ورزق كفافا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المسكين. لذا عندما تتتبع الغنى في القرآن، الغنى في القرآن، فتجد أن الغنى لا يحمد. إن الإنسان لا يضخى. لذا يقول العلماء أن الغنى دافع الطغيان. لذا عندما تتتبع قصص الأنبياء في القرآن فتجد أن أعداء الأنبياء وأعداء الدين منذ خلق الله السماوات والأرض حتى يوم القيامة هم المترفين الأغنياء. عندما تتبع وقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ علية القوم الأغنياء، لذا رحم الله رجل آمن من إيمانه بالله أن علق قلبه بالله، رزق كفافا، رزقه يكفيه بالكاد، وقنعه الله بما أعداه. استمتع بالحديث، رجل آمن. فلا بد أن أسأل نفسي عن إيماني بالله، هل عندي ثقة أن رزقي الذي ساقه الله إلي هو رزقي، وأن أحدا لا يستطيع أن يمنعني رزقي؟ كثير من الناس يظن أن أهل الأرض كلهم يحاربوه في رزقه، يظن أنه إذا ملك مالا أن أهل الأرض جماعا يحسدونه، أن رزقك هو فقط الذي ساقه الله، ولا أحد يستطيع أن يحول بين رزق ساقه الله إليك. ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يضروك لن، هذا اليقين. فلو ملئ قلبي يقينا في قضية الرزق لانشغلت بالآخرة عن الدنيا، لأن رزقي مضمون. يضعون قاعدة يقولون في هذه القاعدة كلمتين في منتهى اللطف لو حفظناهما، يقولون أن هناك مضمون وهناك مطلوب، أن هناك مضمون وهناك مطلوب. المضمون هو الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما لقي أعرابي رجلا فقال اقرأ علي شيئا من القرآن، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال بس كفى حسبك، وانطلق. بعد عام لقيه قال اقرأ علي شيئا آخر، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لا. قال من الذي اضطر الرحمن لأن يقسم؟ فالرحمن لا يحتاج أن يقسم، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. إذن الرزق مضمون، المطلوب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير منا يقول لابنه ذاكر وأنا أكفلك، فهو أنت تكفله في الرزق، ومطلوب منه أن يذاكر، مطلوب منه أن يحفظ القرآن، مطلوب منه أن يفعل، وأنت تكفله. فإذا لم يفعل ما هو مطلوب فأنت تعاقبه. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بما هو مطلوب منا. وما خلقت الجن والإنس إلا، فهذا مطلوب وضمننا قضية الرزق وفي السماء رزقكم وما، فنحن مشغولون بما هو مضمون عما هو مطلوب. مرة أخرى، هناك مضمون وهناك مطلوب. المضمون الرزق والمطلوب العبادة. إذا نظرت كم ساعة في يومك أنت مشغول بما هو مضمون بالرغم من أنه مضمون. كثير من الناس يقول كيف يصل إلي رزق؟ إنك لا تتعامل بعقلية البشر، أنت تتعامل مع من؟ مع الله. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. يقول أحدهم كنت آكل فكانت تأتيني قطة فألقي لها الطعام فتأخذ الطعام وتنطلق، فتعجبت إن من طبع القطة إذا ألقيت إليها الطعام أن تأكله أمامك. قال فتتبعت القطة فوجدت القطة تأخذ الطعام إلى حية عمياء فتضعها في فيها. القطة تأخذ الرزق وتذهب إلى ثعبان أعمى فتضع الطعام في فيه. من الذي ساق هذا لهذا؟ الله جل جلاله. فكن على يقين أن الله سيسوق لك رزقه ويهيئ لك كل الأسباب التي يصل إليك بها رزقك. والله لا يعجزه شيء في السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى من جميل أسمائه اللطيف. قضية التعبد إلى الله بأسمائه وصفاته من أمتع ما تقرأ، لأنك كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر وتعلق قلبك به أكثر، وكلما أحببته خفت منه أكثر، وكلما خفت منه أكثر أطعته أكثر. ربنا سبحانه وتعالى اسمه اللطيف. اسمه اللطيف هو الذي يدبر التدبير الخفي الذي لا يخطر لك على بال. التدبير ربنا كنت أقول أننا لو كشفت لنا حجب الغيب، لو كشفت عنا حجب الغيب فاطلعنا على تدابير الله لنا لم نستطع أن نفعل شيئا إلا أن نخر ساجدين لله. لو كشفت حجب الغيب فرأيت كيف يدبر الله لك ليصل إليك رزقك، كيف يدبر الله لك ليصلحك، كيف يدبر الله ليصلح زوجك وولدك، كيف يدبر الله ليمنع عنك شرا يكاد يهلكك. إن يوسف عليه السلام لما جلس على كرسي عزيز مصر قال رب إن ربي لطيف لما يشاء. عندما تتأمل سورة يوسف فسورة يوسف ليس أكثر من رؤية وتحقيقها. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، هذه هي الرؤية. في النهاية يوسف عليه السلام على العرش ويسجد له أبوه وأمه وأحد عشر أخ. في وسط كل هؤلاء التدبير أن يلقى في الجب ثم يكون عبدا في بيت العزيز ثم يكون في السجن ثم يخرج فيصبح عزيز مصر. فهذه رؤية وتأويل. هذا لطيف تدبير الله أن يخرج يعقوب عليه السلام واثنى عشر ولدا من الجوع والصحراء والفقر إلى غنى مصر. إن إخوة يوسف قالوه صراحة، قالوا وجئنا ببضاعة يعني رضيع رضيع. إذن لطيف تدبير الله أن يوصل إليك رزقك ولا تعجب. أحيانا الإنسان لا يملك أمام بعض التدابير الإلهية إلا أن يخف ساجدا لله يقول يقينا أنت إله سبحانك وتعالى. لذا كنوا على يقين، جددوا إيمانكم بالله كل يوم كل لحظة، تكون معلقا قلبك بالله. هذا هو عين الإيمان بالله، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تعيش مع أسمائه وصفاته. إن الله سبحانه وتعالى من جميل أسمائه التي لا نستطيع، كل أسمائه جميلة، كل أسمائه حسنة وكل صفاته علا. اسمه المقيت، اسمه المقيت. المقيت هو الذي يسوق إلى كل شيء قوتا، فقوتك طعامك الله يسوقه إليك. أحيانا تعجب من كيف يسوق الله القوت إليك. أحيانا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أتبع النبي على شبع بطني. في يوم من الأيام كان في قمة الجوع، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة الحق بنا نواسك، تعال لعلنا نجد طعاما في بيتنا. فلما دخل إلى بيته قال يا عائشة رضي الله عندنا طعام، قال أهدوا إلينا بان فلان شيئا من لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ادع لنا أهل الصفة شيئا من لبن، أهل الصفة 70، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة وعائشة 73 على فدعا أهل الصفة 70، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اسق القوم، وساق القوم آخرهم شربا، فيشرب الأول واللبن كما هو حتى يشرب رقم 70 واللبن كما هو، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم واللبن كما يشرب عائشة رضي الله عنها واللبن كما هو، يشرب أبو هريرة اشرب اشرب اشرب حتى قال والله لأجد له مسلكا. من الذي أشبع هؤلاء القوم بشيء من اللبن؟ إنه المقيت، إنه المقيت الذي تتعبد إليه باسمه المقيت، فتقول يا مقيت قطني أشبعني فيسوق لك طعامك من حيث لا يحتسب. إذن قضية تجديد الإيمان، قد أفلح المؤمنون. أول إيمان إيمان بربك، علق قلبك بربك، لا تطلب من أحد شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعزه استغناؤه عن الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقولون شرف الكلام بشرف المتكلم عنه، وإن إذا اصطفتنا في الكلام عن الله لم ينتهي الكلام حتى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيفتح الله علي بمحامد، معنى ذلك أن كل المحامد في الدنيا لا تكفي له جل جلاله. لذا ننتقل نقلة بسيطة إلى الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة إذا ورث في قلب المؤمن يغرس في قلبه أن هناك أناس طهر جبلوا على الطهارة، خلقوا من نور. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا عجيبا صلى الله عليه وسلم، قال فيه، قال استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، لتزرع الحياء في قلبك. فتخيل دائما أن رجلا من صالح قومك يراك، فأنت تستحي أن تدخن أمامه مثلا، تستحي أن تعصي الله أمامه بأن تشاهد، تستحي منه، فلابد أن يكون حياؤك من الله عز وجل كما تستحي من هذا. لذا العلماء يقسمون الحياء إلى ثلاثة أقسام: حياء من الناس، وهذا هو الأول وهو الأصل. فإذا استحى الإنسان من الناس ارتقى إلى مرتبة أعلى، وهي الحياء من الملائكة. فإذا استحى من الملائكة استحيا من الله. المهم الحياء من الملائكة أنك إذا خلوت لا تقل خلوت، فإن معك ملكان. هؤلاء الملائكة قال الله عز وجل في وصفهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فإذا خلوت فجئت لتعصي الله، فأنت أسأت إلى هؤلاء الملائكة، لأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله، فأنت تريهم شيئا هم يكرهون ولا يعرفون ولا يستطيعون أن يقومون به. إذن لماذا لا أستحي من الملائكة؟ ثانيا من الإيمان بالملائكة أن تؤمن أن الملائكة لا تدع شاردة ولا واردة إلا كتبتها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. يقول الله عز وجل: إن كنا نستنسخ نكتب ما كنتم تعملون. يوم القيامة يقول الله عز وجل: أظلمك ملائكتي؟ أظلمك كتبتي؟ أظلمك حفظتي؟ فالإيمان بالملائكة يوجب لك أنك إذا تكلمت أي كلمة مهما كانت، ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف، فأف تكتب. لذا استحي من الملائكة، إذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي. ثانيا لا تؤذي الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. إذا كانت رائحة الدخان تؤذي بني آدم فهي تؤذي الملائكة، فلماذا تؤذيه؟ إذا كانت رائحة تغير الفم تؤذي ابن آدم فهي تؤذي الملائكة، لماذا تؤذيه؟ إذا كان الكلام القبيح السفيه تؤذي ابن آدم فلماذا تؤذي الملائكة؟ لماذا تجعل الملائكة تتأراك وأنت تعصي الله؟ لماذا تجعل الملائكة تكتب طيلة يومك كلاما؟ كان أحدهم يقول: لو أنتم تشترون الورق الذي يكتب فيه كلامكم لأخللتم كثيرا من كلامكم. فالإيمان بالملائكة اعتقاد أنها معك 24 ساعة، فلماذا تؤذيها بمعصية الله وهي خلقت من نور وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون؟ فإذا جلست وحدك إياك أن تعصي الله. كان أحدهم إذا خلى قال: والله يا ملكي لا تكون أطوع لله مني. اكتب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فلماذا لا تكون خلوات طاعة؟ لماذا لا أنافس الملائكة الذين لا يعصون الله فلا أعصي الله؟ لماذا لا أوقر هؤلاء الذين خلقوا من نور فلا يعلمون المعصية فلا أطلعهم على معصية فأقيم على معصية فيكتبونك عبدك عصى عبدك فعل؟ لماذا لا أنتقل الكلمات التي توجد في صحيفتي: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذه إشارات لطيفة. قد أفلح المؤمنون، الأمر قد يصل. فنكتفي إلى هذه الإشارة، نسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. يا رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، يا رب نعوذ بك من سوء القضاء، يا رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا رب نسألك